معاك ما عاد يجدينا الندم من بعد ما غاب الحبيب يكبر نيران الألم زادت على على القلب اللي ما عاد يجدينا الندم من بعد ما غاب الحبيب يكبر نيران الألم زادت على القلب اللي آه يا قلب انظلم عذبنا من كان القريب آه يا قلب انظلم عذبنا من كان القريب كان القريب يا دمعة احكي ويا قلم سجل عقوق ابن غريب سجل عقوق ابن غريب يا دمعة احكي ويا قلم سجل عقوق ابن غريب سجل عقوق ابن غريب.